الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تغفر لنا خطايانا، وأن ترزقنا علما يقربنا إلى مرضاتك يا حي يا قيوم. ثم إننا في هذا المجلس إن شاء الله نكمل شرح زاد المستقنع، ونشرع في كتاب جديد هو كتاب القضاء، ولعلنا إن شاء الله نكمله في درسين بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمين. كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجده علما وورعا. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب القضاء، وهذا الآن انتهينا من ربع الجنايات وبدأنا في ربع جديد أو خمس جديد، وهو آخر كتاب أبواب الفقه، وهو كتاب القضاء. العلماء في ترتيبهم كتاب القضاء وما يتبعه من كتاب الشهادات وكتاب الإقرار لهم مسلكان. المسلك الأول مسلك نبدأ بمسلك الكتاب الذي ندرس عليه، وهو الحنابلة والشافعية، وهو أنهم جعلوا كتاب القضاء وما يتبعه من أبواب في آخر كتاب، في آخر كتب أو في آخر أبواب الفقه. ولعل السبب في ذلك، نص عليه بعضهم بأن السبب في ذلك أن القضاء يجري في كل ما سبق من أحكام، يعني كل ما سبق من أول أبواب الطهارة إلى آخر أبواب الأيمان والنذور فإن القضاء يجري فيه. والسبب الثاني قالوا أن ما سبق هو موضوع الفتية، فهو من باب من سبيل الأسباب للمسببات، لأنهم في كتاب القضاء يتكلمون عن الفتية وتنصيب المفتي وكيف يجيب، فكان واجبا أن يبين كل ما ينبغي أن يتعلمه المفتي قبل أن نتكلم في أسبابه. فقالوا إنها من قبيل الأسباب، والقضاء بأبوابه مسببات أو كالمقدمات. والشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى له كلام بديع رحمه الله في كتاب له لطيف، لعلي أجده، هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني هو مسلك الشافعية ومسلك المالكية والحنفية، وهو أنهم وضعوا كتاب القضاء وكتاب ما يتبعه من أبواب الشهادات والإقرار جعلوها بعد أبواب المعاملات، بعد ربع المعاملات، وذكروا في ذلك سببين. والسببين لماذا ذكرنا كلام الشافعي أو رؤية المالكية والحنفية هنا؟ لأن لها علاقة فيما سنقوله. قالوا أن أكثر المنازعات هي في الديون والبيوع، فيناسب أن نعقبه بما يكون كالقاطع لها وهو القضاء. ثم قالوا أيضا أن هناك مناسبة دقيقة بين أبواب المعاملات، حيث أن المعاملات كلها عقود، وباب القضاء، وهو أن القضاء عقد، لأن القضاء سيأتي معنا فيه ألفاظ كناية وألفاظ صريحة، فهو نوع من العقود، فناسب أن يكون كتاب القضاء قريبا من أبواب العقود. لذلك فصلوا في حكم عقده وكيفية ذلك وصيغته، فهو يعتبر يعني تتمة أو لأنهم قالوا إن القضاء هو أقرب ما يكون كالوكالة، فالحاكم ولي الأمر ولي الأمر قد أعطى التصرف للقاضي للحكم بين الخصمين، فكأنه وكله في هذا الأمر. الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى، أقرأ عليكم كلامه لأنه جيد. قال يعني غالبا سبب التوافق بين الشافعية والحنفية أنه ما نصوا عليه في كتاب القضاء، وسيأتي معنا، في أن القاضي إذا لم يجد أو أن المفتي إذا لم يجد له حكما في المذهب الحنبلي فإنه يذهب ينظر في كلام الشافعية، فإنه روي عن الإمام أحمد قال إذا لم تجد شيئا فعليك بما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يعني إمام من قريش. الشيخ علي الهندي رحمه الله له رسالة ذكر اسمها الشيخ فيصل أيضا، مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي، فذكر هو من أيضا ممن ذكر اهتم بمناسبات الأبواب، قال إن حيث إن المعاملات والأنكحة قد تؤول إلى الخصام والمنازعات بين الأفراد والجماعات، ولا بد للناس من حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة، ولئلا يعني تبقى هذه البشرية فوضى جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات. فهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن نسبة ما سبق من الأبواب لباب القضاء كنسبة المقدمات إلى النتائج. القضاء تعريفه هو في اللغة من قضاء يقضي، ومقصوده إحكام الشيء والفراغ منه، فقضاهن سبع سماوات، ومنه إمضاء الحكم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وأمضينا، ويأتي بمعنى أوجب لإيجابه الحكم على من يجب عليه. واصطلاحا لم يعرف المؤلف هنا، عرفه غيره في المقنع وفي غيره، قال النظر بين المترافعين له للإلزام وفصل الخصومات، وقيل تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، فدل على أن القاضي له ثلاثة أعمال: تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات. فهو في حاجة إلى تبيين الحكم في يعني النظر بين المتخاصمين وبيان الحكم الشرعي فيه والإلزام بتنفيذه. والقضاء جاء يعني الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، فالله عز وجل ذكر في قصة داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويعني الحديث المشهور وفيه نكتة لطيفة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم ويدخل فيه القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول الموفق في المغني قال: من فضل القضاء أن الله جعل فيه أجرا مع الخطأ وأسقط حكم الخطأ. فلو جاء لغز وقيل: ما هو العمل الذي إذا أخطأ فيه الإنسان لا يأتم ويثاب على فعله؟ فهو الحكم بين المتقاضيين، ولم ترد في الشريعة لها نظير، لدليل على كما قال الموفق رحمه الله على أهمية وفضل القضاء بين المتخاصمين. مما يعني أيضا يذكر هنا ولم يذكره المؤلف أن أركان القضاء خمسة: القاضي ومعروف، والمقضي به، والمقضي فيه، والمقضي له، والمقضي عليه. المقضي له هو المدعي، والمقضي عليه هو المدعى عليه، والمقضي به هو الحكم، والمقضي فيه هو محل التنازع. عندنا أرض، وادعى خالد أن زيدا اعتدى عليها. فعندنا والقاضي، عندنا القاضي يحكم بينهم، وعندنا المدعي خالد وهو المقضي له، والمدعى والمقضي عليه هو زيد، والمقضي فيه هو الأرض، والمقضي به هو الحكم الذي سيحكمه القاضي، هل لي خالد حق على زيد أم لا. يعني ووجود القاضي من الأمور التي أجمعت عليها الشرائع كلها، لا يوجد شريعة من الشرائع إلا وفيها الأمر أو فيها وضع قضاة يحكمون بينهم، فلا يوجد دولة في الدنيا الآن إلا وفيها قضاة عاد يحكمون بالشريعة بالأنظمة بالقوانين بالأعراف، بل حتى البوادي، حتى الناس الذين لم يتعلموا، الذين إلى الآن لا يزالون يعني لم تصل إليهم التعليم في بعض مناطق أفريقيا وربا، يعني ربا ممكن فيها قليل في آسيا وفي أمريكا الجنوبية، أو بعضهم في أمريكا أشخاص لم تصل إليهم الوسائل الحديثة، يعني أحيانا بسبب منهم، فإنهم تجد أنهم وضعوا بينهم من يحكم بينهم إذا اختلفوا. فالمقصود أن وضع وجود القضاة مما أجمعت عليه جميع الشرائع. المؤلف هنا بدأ في الكتاب فقال وهو فرض كفاية، يعني القضاء فرض كفاية، قالوا كالإمامة، لأن الإمامة المسلمين فرض كفاية، ويأثم به من تركه. وإذا قيل إنه فرض كفاية فهو ليس متجها إلى عموم الناس، وإنما يتجه الإثم فيه إلى شخصين، إلى فردين. الفرد الأول هو الإمام، الإمام الأعظم، الملك، الرئيس. إذا وجد من يصلح للقضاء ولم يعين قاضيا فإنه يأثم. والأمر الثاني أو الشخص الثاني الذي يعود إليه الإثم في حال عدم وجود قاض هو من استوفى شروط القضاء ولم يتبوأ هذا المنصب فإنه يأثم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أثر عنه قوله لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس، أتذهب حقوق الناس. قال يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. قوله رحمه الله يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، هذه من الأمور اللي قالوا، لأن الإمام هو القائم على أمر الرعية والمتكلم بمصلحتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عددا من الصحابة قضاة، بعث عمرو بن حزم كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث إلى اليمن، وأبو موسى وعليا رضي الله عنهما، وعين أيضا عمر رضي الله عن شريحا قاضيا على الكوفة. فدل ذلك على أنه لازم على الإمام. قالوا أيضا إن القضاء تدخله الأحكام الخمسة بحسب مكنة الشخص ومناسبته له وقدرته على الاستمرار فيه. والفرض هنا في قوله يعني فرض كفاية، هم قوله هنا يلزم الإمام، قالوا الفرض هنا متوجه إلى الفعل لا إلى الفاعل، لا إلى الفاعل، وهذه من فروض الكفايات التي ستأتي معنا إن شاء الله في درس الأصول، وهو أن فرض الكفاية نوعان، فرض يتجه إلى الفاعل وفرض يتجه إلى الفعل. يعني فرض يسقط الفعل والفاعل الإثم، ويسقط الفعل ويسقط الإثم، ونوع يسقط الفعل يسقط الإثم ولا يسقط الفعل، وسنمثل لها يعني أكثر في شرح أصول الفقه إن شاء الله. لكن هذا السؤال يعني يرد سؤال، وهو ما دام أن فرض الكفاية، أن القضاء فرض كفاية ويأثم بعدم فعله الإمام الأعظم ومن يستوجب شروط القضاء، ثم هنا تقولون أيضا أنه يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، فلماذا إذن ندرس كتاب القضاء، هل نحن بحاجة إلى أن ندرس كتاب القضاء ونحن لن نتولى القضاء؟ هذا سؤال يعني يرد كثيرا في سواء في كتاب القضاء أو في غيره. الفقهاء يضعون كتابا يعني كتاب القضاء، كتاب النكاح، ويضعون تحته ما يناسبه من المسائل. ففي كتاب القضاء وضعوا فيه مسائل كثيرة يحتاج إليها الإنسان في حياته حتى وإن لم يكن قاضيا. فألسنا بحاجة يعني، فمثلا في دراسة آداب القاضي وآداب القضاء كثير من المسائل من الوظائف اليوم أو غالب الوظائف اليوم هم محتاجون لهذه الآداب. المعلم يختصم إليه الطلاب فيما بينهم، فكيف سيحكم بينهم؟ يعني كثير من الجهات الحكومية الآن أو الجهات الخاصة يحتاج من يتولى العمل فيها إلى أن يكون عنده معرفة بنوع من القضاء، كيف يتعامل مع اختلاف الناس، اختلاف طلباتهم. يتقدم إليك جهة شخصان كل يريد أن تحفر تضع الشارع له، من الأولى؟ أو يريد حاجة. إذا لم يكن عندك معرفة بآداب التقاضي والحكم بين الناس فإنك لن تستطيع أن تحكم بينهم. الرشوة تحريمها ذكرها الفقهاء في باب القضاء. الهدية، قبول المسؤول للهدية وهو على رأس العمل لا يناسب، لأنه لا يجوز، ذكر الفقهاء يعني بأنه لا يجوز للمسؤول أن يقبل هدية، لأن القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدية من المتخاصمين. عدم المحاباة، للأسف أن بعض الناس حتى وأحيانا يعني تأسف له حينما يكون المسؤول من المنتسبين للعلم الشرعي، ثم إذا تولى منصبا حاب فلانا لأنه من قبيلته أو من بلده، أو وأسوأ من ذلك أن يكون من فكري، من تياره الفكري. هذا أمر، العمل أمانة، ولي الأمر حينما ولاك هذا العمل إنما ولاك لتعمل فيه وفق ما أمر الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تحابي كما أنه لا يجوز للقاضي أن يحابي. المقصود هنا يعني كل هذه المسائل محتاج إليها ولا ندرسها إلا في كتاب القضاء. مثلها أيضا الفتوى. طالب العلم الفقيه حينما يريد أن يكون يعني يتعلم العلم الشرعي ليبذله للناس، أدب المفتي وطريقة الفتوى بين الناس ذكره العلماء في كتاب القضاء. فهذا جواب على السؤال، هل نحن بحاجة، هل طالب العلم طالب الفقه بحاجة إلى دراسة كتاب القضاء مع أنه لن يكون قاضيا أو لن يتولى القضاء؟ وما يدريك. أنا أذكر معنا زملاء درسوا معنا يعني من غير السعوديين على الشيخ عبد الله بن عقيل، وبعد مدة يعني تخرجوا من السعودية، فوجئت بهم الآن في بعض الدول، في دول أوروبا وبعض دول في أمريكا، أنهم تولوا يعني في الإمامة، لأن في الدول غير الإسلامية إمام المسجد هو الذي قد يتولى الحكم بين الناس فيما يتخاصمون إليه. ففوجئت بأنهم تولوا مثل هذه المناصب. فانظر أن طالب العلم لا يدري ماذا يعرض له من أمور الدنيا. نعود إلى ما كنا نتكلم فيه. قال المؤلف رحمه الله: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضية. الآن الوجوب على الإمام هو أن يعين، ينصب يعني يعين في كل إقليم. كلمة إقليم هذه كما يقول الجواليقي أنها غير عربية، والعلماء بعض الشراح لما شرحوا هذا الكتاب قالوا إن مقصود المؤلف بالإقليم هي الأقاليم السبعة، لأن أهل الحساب أهل الجغرافيا يقولون إن العالم كله سبعة أقاليم أو ستة أقاليم، ويعني سبعة. والحقيقة أن المؤلف لا يقصد هذا الكلام، لأن المؤلف كما سبق أن ذكرنا اختصر كتابه من المقنع، والمقنع تكلم عن مسألة أخرى تبين لنا مقصوده بالإقليم. فمن معاني الإقليم أنه هو من فصل عما يجاوره، سواء انفصال سياسي أو انفصال جغرافي أو غير ذلك. لأن الموفق رحمه الله تعالى قال، ذكر بعد هذا مسألة لم يذكرها المؤلف، قال ويستخلف في كل صقع، فدل ذلك الصقع هو المكان يعني المنعزل الوحيد التابع للإقليم، فدل ذلك على أن قصده رحمه الله بالإقليم هو المكان المقطوع، مثل ما يحصل الآن يعني إقليم، مثل الرياض يسمى إقليم، القصيم إقليم، مكة إقليم، وهكذا. الرياض فيه محافظات، فيه مراكز، فيكلف، فكانت في السابق المحاكم، محكمة العامة في الرياض تتبعها المحاكم التي في المحافظات، وهكذا إلى أن جاء ترتيب الجديد للقضاء. فمقصود المؤلف هنا بالإقليم هو المكان المنفصل عما يجاوره، وليس المقصود به الأقاليم السبعة، لأن أصلا لا يمكن أن يقصد المؤلف ولا أن يقصد الفقهاء الأقاليم السبعة، لأن ما حصل أن الإسلام أو الحكم الإسلامي شمل كل الأرض. قال رحمه الله في كل إقليم قاضية ويختار أفضل من يجده علما ورعا، يعني أن الذي يفهم منها أمران، الأمر الأول أن الذي يولي القضاء هو الإمام، هو الحاكم، هو الملك، وإلى الآن لا يمكن أن يتولى شخص القضاء إلا أن يصدر فيه مرسوم ملكي، أمر سامي بتعيين فلان بن فلان قاضيا. الأمر الثاني أنه يختار المناسب، والاختيار دليل على أنه يعني يبحث، الاختيار دليل على أنه يعني يبحث بين عدد من الأشخاص ولا يكتفي بيعني، وإلا لم تصح هنا لفظة يختار. قال ولا يختار إلا بعد أن يستوفي الشروط. الأمر الثالث أن الذي يختار هو الحاكم أو من ينيبه الحاكم، كما هو الآن في وقتنا هذا الذي هو مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل هي التي تولى مثل هذه الأمور. قال أفضل من يجده، قالوا كلمة أفضل لو قال المؤلف أصلح لكان أحسن، لأنه فرق بين الأفضل وبين الأصلح، لأن الأفضل قد لا يكون صالحا للتعامل مع الناس. قولنا أصلح لأن الأصلح يشمل الأصلح في دينه والأصلح في مناسبته للقضاء. الآن أنتم بعضكم على وشك التخرج، وتجدون أنك الآن في المستوى الثامن مثلا تجد فروقات بين الطلاب، يعني مثلا هذا يصلح أن يكون معلما، وهذا يصلح أن يكون قاضيا، وهذا يصلح أن يكون محاميا، وهكذا. فيبحث عن الأصلح وليس عن الأفضل، ولذلك ستعجبون في مستقبل حياتكم، ستعجبون بعد 5 سنوات 6 سنوات إذا تخرجتم، أن الذي كان يأخذ الأول عليكم أنه قد يكون ذاب في المجتمع، وأن الذي نجح على كما يقال بالدف تجد أنه سار في حياته. فليس من كان أفضل هو الأصلح للقضاء، لأن القضاء يحتاج إلى يعني شروط، ويحتاج أيضا إلى أن يكون عنده ما يسمى يعني ما يمكن أن نسميه يعني يكون عنده ملكة، يحتاج إلى أن يكون عنده ملكة. وقال أفضل من يجده علما وورعا، العلم والورع هذان معيار الاختيار. العلم لئلا يقضي بالجهل، والله عز وجل إنما أمره أن يقضي بين الناس بما أراك الله، يعني بما تعلمه، والجاهل لا يمكن أن يتولى القضاء. والورع قالوا لئلا تزول عنه مخافة الله، لأنه قد يكون عالما لكن ليس فيه خوف من الله عز وجل، فهذا يعني لا يمكن أن يصلح للقضاء. قال وهذان هما ركنا أي عمل، العلم وهو المعرفة، والورع وهو الأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إني أراك ضعيفا وأحب لك ما أحب لنفسي. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. أبو ذر رضي الله عنه مع ذلك يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضعيف. القضاء يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة قلب، يحتاج إلى عدم. ولذلك سيأتي معنا لماذا لم يروا تولية المرأة القضاء؟ قالوا لأنها ضعيفة. ويعني هذا الأمر نشاهده في بعض الأمور حينما يعني يكون لنا من واقع العمل خلطة أو مع بعض شو اسمها من لا يكون عنده مثل هذه الأمور، نجد الضعف في مسألة الحكم والميل مع أحد الخصوم أو مع أحد الأشخاص مباشرة. ولذلك يؤثر عن بعض المتقدمين قال: إذا جاءك وعينه في يده فانتظر لا تحكم له، قد يكون الذي خصمه قد أسقط عينيه كليهما. نعم. أحسن الله إليكم. ويأمره بتقوى الله ويتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكمة أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في الوعد. نعم. الآن تكلم المؤلف هنا عن مسألة لما اختار القاضي، اختار ولي الأمر القاضي، ماذا يفعل؟ قال عليه حينما يعينه أن يأمره أول شيء بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لمعرفة الحكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والوصية بتقوى الله هي أعظم ما يوصي المسلم بها أخاه، سواء كان في أمر دينه أو في عمله أو في غيره. الله عز وجل لن نكون أفضل من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله عز وجل ينبغي أن تكون ملازمة للإنسان في كل أمور، هي خير الوصايا، هي أهم الوصايا. أذكر مرة أنني ذهبت إلى الطائف و أيام الشيخ عبد العزيز بن باز، وسلمت عليه وهو يعرفنا، عاد يعرفنا لما كان في الدلم، فقلت له: توصي على شيء؟ قال: أوصيك بتقوى الله. فخلاص أوصيك بتقوى الله، الحمد لله، هذه نعم الوصية. ومن اللطائف وهي تدلك على مسألة مهمة، وهو تساهل الناس في مثل هذه الأمور، وهو التواصي بتقوى الله والارتباط بالله حتى في أعمال الدنيا. يعني فترة من فترات في أحد المساجد التي توليتها احتجت إلى أن نبني يعني في آخر المسجد إضافة لتكون مصلى، ومصلى أو يصلي فيها النساء ويفتح في الأعياد والجمعة. فكنت كتبت عقدا بيني وبين المقاول، فوضعت أول شرط فيه أن يرى أن يتقي الله عز وجل الطرف الأول والثاني ويراقبان الله عز وجل. فجاءني المقاول وقال: أرجوك أبعد هذا الشرط، أنا لي 20 سنة هنا في السعودية لم يكتب أحد علي هذا الشرط. شرط يقول: أنا لو راقبت الله عز وجل ما استطعت. يعني هو أعطانيها صريحة، قال: أنت شددت علي حبلا لا أستطيع أن أقوم به. مراقبة الله عز وجل تقتضي مني أمور صعبة أنا لا أستطيعها وقد أقصر. فالشاهد في هذا غفلتنا عن الارتباط بالوصية بتقوى الله عز وجل. أول ما يوصي به الحاكم القاضي هو كما يقول الفقهاء الأمره بتقوى الله عز وجل. قال: وأن يتحرى العدل. العدل هو أحد أصول التقوى، ومع ذلك أعاد الأمر به للتأكيد عليه، لأن من اتقى الله عز وجل عدل بين الخصوم وعدل في قضائه ونظره. قال: ويجتهد، يعني العدل بين الناس والخصوم وكل في كل تعاملاته. قال: ويجتهد في إقامته. إقامته يعني إقامة العدل. والموفق رحمه الله في المقنع قال: ويجتهد في إقامة الحق. فالخطاب هنا للقاضي وليس يعني للإمام، قد يظن أنه يجتهد في إقامة القاضي أو إقامة يجتهد في إقامته العدل، وإنما المقصود به كما قال الموفق في إقامة الحق. ثم أتى هنا إلى مسألة وقال فيقول وليتك الحكمة أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. هذه سبق أن ذكرنا في أول الكلام أن القضاء نوع من العقود، فلا وأي عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول، والإيجاب من الحاكم الذي هو الملك أو رئيس الدولة، والقبول من رشح للقضاء. قالوا الإيجاب له ألفاظ صريحة وله ألفاظ كنائية. المؤلف هنا ذكر لفظين فقط، والفقهاء ذكروا سبعة ألفاظ صريحة ذكرها الموفق في المقنع. قال وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وليتك من الولاية، الحكم يعني الحكم بين الناس. قال وقلدتك من التقليد، قلدتك العمل، واستنبتك يعني أنبتك عني في العمل في هذه في الحكم بين الناس. قال واستخلفتك من الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فدل ذلك أنه يخلف عني في القضاء. قال ورددت إليك الحكم، يعني جعلت الحكم في هذه النوازل مردودا إليك لتحكم فيه. وفوضت إليك يعني الحكم. قال وجعلت إليك الحكم. فهذه سبعة ألفاظ. فمثل ما تقول أنا وليتك الإشراف على هذا المحل، على هذا الدكان، على العمل، على الإشراف على المزرعة، الإشراف وليتك، هي هذه تسمى ألفاظ صريحة. والكناية ألفاظه كثيرة، لكن مثل الفقهاء بمثل قوله اعتمدت عليك، عولت عليك، وكلت إليك، أسندت إليك الحكم. ويدخل في الكناية هنا ما يدخل في سائر الألفاظ في أبواب العقود، وهو أن الكناية لا تنعقد إلا بقرينة. كان يقول وليتك أو وكلت إليك فاحكم، أو فتولى ما عولت عليك فيه، وهكذا من غيره من القرينة. الأمر الثاني في قوله فيقول أنه لا بد من المشافهة، لا بد من المشافهة. قبل أن هذا، المؤلف هنا لم يذكر كما هو عادته كل ما يذكره الموفق رحمه الله، ولأنه يريد أن يختصر. الموفق في المقنع ذكر شروط القضاء، شروط تولي القضاء، وقال إنها أربعة، قال إنها أربعة. المؤلف هنا لم يذكرها تعدادا، وإنما ذكرها على سبيل التفصيل. فما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول تولية الإمام، ونحن قلنا قبل قليل يلزم الإمام، يعني هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني معرفة المولى، يعني أن يعرف الإمام القاضي الذي سيوليه باسمه ويعرف عنه. هذا قوله يختار أفضل من يجد، فقلنا أن يختار معناه أن هناك عدة أشخاص كلهم مؤهل فيختار أفضل من يجده، معنى ذلك أنه يبحث في سيرته ومعرفته وفهمه. الشرط الثالث قال تعيين ما يوليه الحكم فيه، وهذه ستأتي معنا بعد قليل. الشرط الرابع قال مشافهته بالولاية ومكاتبته، وهي التي نتكلم عنها الآن. كأن المؤلف الحجاوي رحمه الله لم يذكر هذه الشروط تعدادا لأنه اكتفى بذكرها. شرط المشافهة هو أن يقول وليتك الحكم، وذكرنا أن المشافهة لا بد فيها من في ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. فإذا كان حاضرا معه في المجلس كان ذلك مشافهة، فإن كان غائبا فينوب عنها الكتابة. قال أو مكاتبته ويكاتبه في البعد. قالوا لأن التولية كالتوكيل، ودليل على ذلك جواز الكتابة في التولية بالقضاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لما بعثه إلى اليمن قاضيا، وكتابة عمر إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا، فدل ذلك على جواز الكتابة. هذا ما يتعلق بالشرط الأول والثاني والثالث، وأما الرابع فسيأتي معنا الآن. نعم نعم نعم طيب عندي سؤال بسيط بس لا أطول. شيخنا ما الفرق بين الورع والزهد؟ الورع الزهد أن يكون زاهدا في أمور الدنيا كلها، والورع أن يتورع عما فيه شبهة. يعني يكون الإنسان ورعا حتى وإن كان تاجرا، لأنه يتورع عن أي شيء فيه شبهة حرام فهو متورع فيه، أي شيء سيدخل عليه عيبا أو نقصا في دينه يتركه. هذا معنى، هذا فرق لطيف. ما دام تبي سؤال سريع فالجواب أيضا سريع واتضح الظاهر المعنى. جزاك الله. نعم أحسن الله إليك. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من استوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولاية لها، وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الفروقات وأفنيتها ونحوه. نعم هذا الآن ما يسمى بولاية الحكم، وهي ما ذكرناه قبل قليل. قلنا أن من شروط القضاء تولية، يعني مع تعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان. قال تفيد ولاية الحكم العامة، فدل على أن هناك ولاية خاصة. الولاية الخاصة وليتك يا خالد إدارة أو الحكم بين فلان وفلان في منازعة، فهذه ولاية خاصة فتقيد بما خصصت به، خصومة مالية وخصومة في أسرية أو غير ذلك. قال تفيد الولاية العامة. المؤلف هنا ذكر 10 أشياء ولكنه لم يقل 10. المقنع الموفق قال تفيد ولاية الحكم العامة 10 أشياء، والمؤلف لم يذكر هذا العدد، وفرق بين أن يذكر العدد وأن لا يذكر. فإذا ذكر العدد فالمقصود الحصر، وإذا لم يذكر العدد فإن المقصود ليس الحصر، معناها أنها تفيد هذه الأمور وغيرها كما سيذكر في آخر هذا الموضع حينما قال ونحوه، يعني ونحو هذه الأمور 10. ولعل المؤلف رجح بأنه لا حصر لها ما يفيده ولاية الحكم، لأن هذه أمور عرفية، والأمور التي ذكرها المؤلف هنا كانت في زمنهم. الآن كما سيأتي معنا كثير من الاختصاصات التي ذكرها الفقهاء هنا انتقلت إلى جهات يعني إدارية أو اختصاصات لجهات أو لأفراد، ولم يبقى للقاضي فيه إلا ما يتعلق بأمرين أو 3 أو 4. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، يعني لا يحد بشيء، لا يمكن حده بشيء معين. قال رحمه الله ما هذه 10؟ قال الفصل بين الخصوم أو فصل الخصومات، وهذا هو أساس الحكم بينه، وهو أن يفصل بين المتخاصمين أو في الخصومات، لأن قوله بين الخصوم يعني أو بين المتخاصمين، أو الفصل في الخصومات لأن الفصل قد يكون في خصومة بعينها لا يعرف من المخطئ فيها، أو قد يكون الفصل بين خصوم متخاصمين فيما بينهم. قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض، هذه قد يمكن معناها ما يمكن اليوم إطلاق عليه قضاء التنفيذ، يعني أن يحكم للمدعي على المدعى عليه، ثم يأخذ حق المدعي من المدعى عليه. هذا معنى يعني أخذ الحق لبعضهم من بعض. والآن يعني في عندنا في المملكة العربية السعودية صار عندنا قضاء التنفيذ، وصار هناك قاض خاص لمتابعة تنفيذ الأحكام. كانت في السابق موكولة إلى الإمارة وأحيانا إلى الشرطة، وتأتي مسألة هل القاضي قاضي التنفيذ يحكم أم ينفذ حكم غيره، هذه عاد مسألة يعني تحتاج إلى لا تدخل في يعني معنى هذا المسألة هنا. لكن القاضي إذا أحيلت له قضية من محكمة مختصة إلى محكمة التنفيذ، فإن القاضي لا ينظر فيها، وإنما يتولى تنفيذ ما حكم به القاضي دون نظر في الخصومة، لأنها في الغالب ما تأتي إليه إلا بعد أن تمر بقضاة الاستئناف ويصادق عليها. قال أن الأمر الثالث النظر في أموال غير المرشدين. النظر ليس معناها المشاهدة، وإنما المقصود حفظها والإنفاق عليهم منها. وأموال غير المرشدين، قوله غير المرشد هو فاقد العقل وغير البالغ والسفيه. فاقد العقل كالمجنون فإنه لا يكون مرشدا، وفاقدا للرشد غير البالغ الصغير، وأيضا قد هذا أيضا فاقد للرشد. الثالث هو السفيه، فقد يكون الإنسان بالغا وصحيحا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال. وأعرف لكم قصة أحد الذين يعني مر علي في خلال العمل، يعني شخص شاب عمره تقريبا من 20 إلى 30، توفي والده ورث ما يقارب يعني ما أقدر أبالغ، لو قلت يمكن تقريبا 5 ملايين ريال، ولكنه الحقيقة أهمله أهله أخوانه ورثه كثير وأهملوه، وهو لا يحسن التصرف. حتى لما كان يعمل في الجهة الحكومية ما كانوا يكلون إليه من الأمور إلا يعني ما تحلة ما يسمى بتحلة القسم، وهذه الملايين كلها ذهبت في أقل من سنة، لأنه يعني من السهل اللعب بها. مثل هذا غير راشد، يعني فاقد للرشد لكن لم يتم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا النظر في أموال غير المرشدين كان في السابق موكولا للقاضي، أما الآن فسبق أن ذكرت في الحجر أن الدولة أنشأت الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم، وهذه الهيئة تولت ما يتعلق بهذه الأموال من لا يستطيع الإنفاق على نفسه كالمعتوه والغائب والمريء يعني الصغير ومن لا ولي له. فهذه أنشأت لهذه الهيئة، هي التي تتولى الإشراف على هذا على هذا الأمر، فليس من اختصاص القاضي هذا الأمر. ثم قال والحجر على من يستوي، هذه هي الرابعة. قال الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الحجر هو المنع، على من يستوجب الحجر. ويستوجب الحجر لأحد أمرين، إما سفه كما سبق معنا السفيه لا يحسن التصرف في المال فهو سفيه، أو لفلس مفلس ويطالب الدائنون بمالهم فيحجر عليه القاضي حتى يسدد ما عليه. فالذي يتولى هذا الأمر هو القاضي. قالوا لأن الحجر يحتاج إلى نظر واجتهاد، فكان لا بد من أن يتولاه القاضي، سواء كان هذا الحجر في المال والذمة كالسفة، أو كان في المال دون الذمة كالفلس. فإن القاضي في حجره على مال السفيه يحجر عليه في ماله وفي ذمته، فلا يصح أن يأتي شخص ويبيع السفيه بالدين أو يعني هذا في ذمته، لا أن يكون مستقبلا ولا أن يكون هو الباذل. لكن الفلس إنما يحجر عليه في ماله فلا يتصرف في ماله، فيستطيع أن يتولى بقية الأمور، فيستطيع أن يتولى بقية الأمور. قال الأمر الخامس، قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. النظر مثل ما ذكرت وقوف يعني الأوقاف، الأوقاف عمله يعني نطاق عمله المكاني، والنظر في الأوقاف في نطاق عمله المكاني ليعمل أو ليعمل بشرطها، يجوز الوجهين، ليعمل هو بشرطها إذا لم يكن هو لها ناظر، أو ليتحقق من عمل الناظر بشرط الواقف، فيجوز الضم ويجوز الفتح، ليعمل بشرطها أو ليعمل بشرطها، فسواء كان الوقف له ناظر فوظيفة القاضي هو الإشراف عليه، فلو جاء شخص وادعى أن الناظر على الوقف أهمله يعني يكون للقاضي النظر في ذلك، أو لم يكن لها ناظر فيتولاها القاضي. والآن هذا الاختصاص صار من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف، فهي المسؤولة عن ما يتعلق بكل الأوقاف التي لها ناظر والتي ليس عليها ناظر، وفق يعني نظام حدد عمل كل جهة. لكن بقي للقاضي مسألة بيع الوقف من عدمه، فإنه ينظر فيه الأحظ للوقف، ولا يزال هذا الأمر هو يعني تحت نظر القاضي. قال الأمر السادس، قال وتنفيذ الوصايا، لأن الميت محتاج لذلك، تنفيذ الوصايا، أوصى الميت بوصية فيتحقق من أن هذه الوصية تم إنفاذه، ولذلك إذا عرضت الوصايا على القاضي في قسمة التركات وقيل إن الميت أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، يأخذ الثلث بعد أن يقسم التركة ويضع في بيت في ما يسمى ببيت المال في المحكمة، ويقول يلا إذا وجدتم مكانا مناسبا لبناء المسجد وأخذتم الإذن، يعني هذا هو المعمول به الآن في الوزارة، يأتي شخص ويقول هذا موقع المسجد أريد أن أبني عليه مسجد، وهذا المقاولين الذي أتيت بهم، أريد منكم يا وزارة الشؤون الإسلامية تكتبوا لي خطاب إلى القاضي. فالقاضي يدرس المعاملة التي تأتيه ويقول ما دام يعني أن المبلغ المرصود وأن المقاول الذي رفع المبلغ العرض بناء المسجد عرض مناسب ليس فيه ظلم ولا إجحاف بحقه، لا ظلم للمال ولا إجحاف بحق المقاول، فيوافق على صرفها فتصرف من المحكمة للمقاول مباشرة أو إلى الوزارة أو الجهة المسؤولة عن بناء المساجد. هذا ما يتعلق بقوله تنفيذ الوصايا. قال السابع وتزويج من لا ولي لها، وهذه سبقت معنا في باب النكاح، في إذا فقد الأولياء فإنه يزوجها الحاكم، والمقصود به أيضا القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، والقاضي نائب عن الحاكم. أيضا هنا يعني هناك قضاة خاصين بمثل هذه الأمور، وهو قضاة المحاكم الأحوال الشخصية، وأعطي الإذن في بعض صور الولاية للمأذونين ونحوهم، على تفصيل موجود لدى الجهات القضائية. قال وإقامة الحدود، لأنه قلنا قبل قليل في أنه أخذ الحق لبعضهم من بعض، فمن ذلك إذا حكم بأن فلانا يقام عليه الحد فلا بد أن يكون متوليا هو النظر أو تنفيذ الحد، والمعمول به الآن عند تنفيذ أي حد من الحدود أنه يكون هناك مندوب يسمى مندوب المحكمة، مندوب من القاضي، تنفيذ حد القصاص، حد القذف، حد القطع، حد الجلد فيما حده الجلد، أنه يكون هناك مندوب من المحكمة يكتب محضرا بتنفيذ الحد ويرفعه إلى القاضي فيهمش فيه على الصك. قال وإمامة الأمر التاسع، قال وإمامة الجمعة والعيد، هذا في السابق كان القاضي هو الذي يتولى كل شيء وهو المفتي وهو العالم وهو كذا، فكانت إمامة الجمعة والعيد مكولة إليه، لكن في الأزمنة المتأخرة خصت بجهات. ولذلك الفقهاء نصوا، متأخر الفقهاء نصوا قالوا ما لم يخصها بإمام من جهة السلطان أو الواقف، لأن الخلفاء كانوا يقيمونها بأنفسهم فجعلت من وظائف القضاة. والآن الذي يتولى النظر في إمامة الناس واختيار الإمام للجمعة والعيد هي وزارة الشؤون الإسلامية، هو من يقوم مقامها. الأمر العاشر قال والنظر في مصالح عمله، لأنه إنما وضع يعني لمصالح الناس، مرصد للمصالح، فينظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها. الآن كف الأذى عن الطرقات هذا من اختصاص البلديات ووزارة النقل وغيرها، ولكن كانوا في السابق يعني وكل كل شيء إلى القاضي، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى سلطان، ولا يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور، أو أحسن من يتولاها هو القاضي. ثم قال المؤلف هنا ونحوه أو ونحوه. إن قلنا ونحوه فالمقصود بكف الأذى عن الطرقات ونحو كف الأذى، لكن الصحيح هو ونحوه بالضم، لأن المؤلف لم يذكر إلا هذه العشرة ولم يحددها برقم، فدل ذلك على أنه يريد العشرة وغيرها. وأيضا الموفق رحمه الله ذكر غيرها مثل تزويج، مثل يعني أخذ الخراج وغير ذلك، ذكر ما يزيد على العشرة بثلاثة أنواع. فلعل المقصود ونحوه، يعني ونحو فصل الخصومات ونحو هذه الأمور العشرة كلها مما يستجد، وما وكما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الولاية العامة لا حد لها شرعا، أو ما يستفيده بالولاية العامة لا حد له شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. هذا يسمى الآن الاختصاص القضائي، الاختصاص القضائي. يعني القاضي الآن عينا، لكن ما عمله، ما اختصاصه؟ المؤلف هنا ذكر أربع حالات، ذكر أربع حالات. الاختصاص القضائي للقاضي الآن هو إما اختصاص مكاني، يعني أنت قاضي في مدينة الرياض أو في محافظة الخرج أو في مركز يعني أحد المراكز الصغيرة، واختصاصه المكاني هنا لا يرتبط بالتنظيم الإداري المعمول به، لأن أحيانا يكون القاضي في محافظة في مكان كذا، والتنظيم الإداري اللي تابع للإمارات الإمارات يكون مختلفا عنها. ثم من الاختصاص أيضا الاختصاص الزماني، وليتك من كذا من وقت كذا من سنة لمدة سنة تبدأ من كذا إلى كذا قاض تحكم في مكان أو ولاية عامة. أيضا الاختصاص النوعي، وهذا معمول به قضاة المحاكم الخاص العامة، قاضي الأحوال الشخصية، قاضي المحاكم المرورية، قاضي الأمور التجارية، هذا اختصاص. وهناك أيضا اختصاص رابع وهو اختصاص الكمي، يعني أن الخصومات المالية ما زاد على 20,000 فينظر لها القاضي المحاكم العامة، وما كان دون ذلك فينظر لها في المحاكم الجزائية ونحو ذلك. المؤلف هنا ذكر أربع صور على تقسيم الفقهاء السابق وهو معمول به: عموم نظر في عموم عمل، وخصوص نظر في عموم عمل، وعموم نظر في خصوص عمل، وخصوص نظر في خصوص عمل، أربع. قال يولي عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. نأتي إلى عموم النظر. أنا وليتك القضاء في مدينة الرياض، فهذا ولاه عموم النظر في عموم العمل، خصوص النظر نوع الثاني، خصوص النظر في عموم العمل. وليتك النظر في الأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق ونحوه في مدينة الرياض. فالآن العمل عموم عام، والنظر فقط في الأحوال الشخصية. عموم النظر في خصوص العمل مثل وليتك الحكم في كل القضايا في يعني مكان خاص أو في فئة خاصة من المجتمع. خصوص النظر وليتك النظر في الأموال، في خصوص العمل فيما يتعلق ب يعني مكان محدد ونحو ذلك. فهو ذكر هذه الأربع اختصاصات أو توزيع العمل بين في أربع حالات. وهذه الحقيقة لها فوائد فوائد للقاضي وفوائد للخصوم. القاضي أحيانا تعرض عليه قضية فينظر فيجد أن أحد الخصوم المدعى عليه ليس في منطقة عمل القاضي، فيقول أنا لا أنظر فيها، خلاص تذهب إلى قاضي مكان المدعى عليه ترفع الدعوة فيه، أو يأتي ويرفع على دعوة. وهذه دائما تصير، وهو أن القاضي ينظر في الدعوة ويدرسها فيكتشف أنها قضية أموال، فيقول أنا لست قاضيا مختصا في الأموال فيرفضها ابتداء. أيضا مفيدة للخصوم، فإنهم يعني يعرفون أني أذهب إلى قاضي مختص. فأحيانا قد يطعن الخصوم، وهذه دائما تصير في الأمور يعني تنازع الاختصاصات بين محاكم القضاة العاديين وما يسمى اليوم أو محاكم ديوان المظالم المحاكم الإدارية، فيأتي وبعد أن ينتهي يطعن بأن المسألة هذه من اختصاص، ليست من اختصاص المحاكم الإدارية بل هي من اختصاص المحاكم القضاء العام، فيطعن فيقبلها فيحكم القاضي بصرف النظر في الموضوع لأنه ليس من اختصاصه. فمعرفة الاختصاص مهمة للقاضي وللخصوم. نعم. أحسن الله إليكم. ويشترط بالقاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو بمذهبه. نعم، قال ويشترط في القاضي، هذه شروط القاضي، عندنا شروط القضاء وشروط القاضي. والحقيقة الشروط التي ذكرها العلماء هنا يعني ذكروها، هي بعضها شروط عامة ولكن سيأتي خلاف في الشرط الأخير. قال رحمه الله ويشترط في القاضي، اشترط في القاضي أهم شرطين في القاضي اللي ذكرناها: القوة والأمانة، العلم والورع. لكن هذه الشروط إذا اخترتها، يعني كيف تختار من جمع هذه الشروط ثم تفاضل بينهم بالعلم والورع؟ قال كونه بالغا عاقلا، لأن الصغير والمجنون لا ينفذ قولهما في أنفسهما ويستحقان الحجر عليهما، فلا يملكان القضاء على غيرهم، فلا ينفذ قولهم في غيرهم. قال عاقل ذكرا للحديث، يعني أنه لا تتولى المرأة كما جاء في حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة، وهو قول جمهور العلماء. هناك خلاف في مسألة حكم تولي المرأة القضاء من عدمه كما هو اختيار ابن جرير، لكن المسألة يعني مسألة خلافية، والجمهور على أنه لا يتولى القضاء امرأة للحديث. فإن طعن في هذا الحديث فإن أيضا ما ذكرنا في يعني ما سبق أن المرأة ضعيفة يعني في عاطفتها وأنها قد لا تتحمل يعني ما يكون في باب التقاضي. قال حرا، قالوا لأن العبد منقوص برقه، ناقص ليس كاملا، وقالوا أيضا مشغول بحق سيده، لكن لو أنه أذن له سيده بأن يعمل قاضيا صح ذلك، لكنهم قالوا يصح ولايته في أمر خاص، كان يتولى سرية أو أن يتولى الصدقة أو إمامة الصلاة، لأنه ورد في ذلك أدلة فدل على جواز الولاية الخاصة لا الولاية العامة. قال مسلما، قالوا لأن القضاء منصب علو والكافر لا يتولى عملا يعلو فيه على المسلم، حتى فدل كلام المؤلف حتى وإن كان على مثله من الكفار، فلا يجوز أن يولى قاض لو أن الحاكم المسلم يحكم فيه ولا تحت ولايته ناس من أهل الكتاب، فهل يضع بينهم حاكما؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يجوز أن يضع عليهم حاكما إلا مسلما، قاضيا لا مسلما. قال عدلا، هذا شرط، لأن غير العدل لا تجوز شهادته، فمن باب أولى الحكم بين الناس. قال سميعا، قالوا لأن الأصم لن يسمع كلام الخصوم وهو في حاجة إلى سماع كلام المدعي والمدعى عليه. قال بصيرا، قالوا لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، وهذا الشرط هو شرط كمال، لأن الأعمى قد يكون أشد إدراكا من المبصر، بل إنه في مواضع كثيرة وجدنا أن الأعمى أشد إدراكا من المبصر ومعرفته وإحساسه ومعرفة وفهمه للمخاطبات، وكثير من القضاة تولوا العمل القضائي وهم يعني مكفوفي البصر، بل درست على أكثر من 3 مشايخ كلهم كانوا قضاة وتوفوا وهم قد وصلوا إلى مراتب عليا في القضاء، وكانت عندهم قوة بديهة وإدراك ومعرفة للقضاء أو معرفة لحجج أو لحيل الخصوم. الشيخ يعني الشيخ وكتبت عن الترجمة الشيخ حمود بن سبيه رحمه الله تعالى، لما تولى القضاء كان كفيفا، ولما تولى القضاء أول ما تولى في حوطة بني تميم أظن، إيه نعم، وجاء بينه نزاع بين أشخاص متنازعين في المسيل، المسيل يعني من الذي السيل له، هل هو لهؤلاء أم لهؤلاء، والآثار قد اندثرت، فخرج ما يسمى بهيئة النظر وما وجدوا شيء، فقال ذهبوا بي، فذهب إلى مكان النزاع ثم حسب برجله، خطأ برجله خطوات، ثم قال احفروا هنا، فحفروا فوجدوا يعني أساس البناء، أي جدران في القديم، أي جدار، جدران الآن الطين تجدونها ما تسقط، لماذا؟ لأنهم يضعون لها أساس، يضعون لها، يحفرون تحت مقدار متر أو مترين ثم يضعون حصى حجر كبير، هذا هو اللي ما يسمى الآن عندنا بالقواعد البناء، الأوائل كانوا يضعونها، فإذا السيل أسقط البناء من الطين تبقى هذه، فحفروا فوجدوا، فقال امشوا معه، فمشوا معه حتى وصلوا إلى نقطة فيها زاوية، انتهى الجدار، اتجه مع الجهة الأخرى، قال يلا، حفر أو يعني خطأ برجله خطوتين ثم قال احفروا هنا، فعفروا فوجدوا الجدار الآخر، قال ما بين هذين الجدارين هو المسيل، فعندهم قضاة عندهم يعني المكفوفين ليس بالضرورة أن كل من عمي بصره لا يكون عنده حدس ولا بديهة ولا ملكة، كما قلنا أن القضاء يحتاج إلى ملكة. ثم قال رحمه الله متكلما، قالوا لأن القاضي يحتاج إلى نطق بالحكم، والذي لا يتكلم الأخرس كيف سيوصل الحكم إلى المتخاصمين؟ قال مجتهدا ولو في مذهبه. هذه المسألة المقنع رحمه الله تعالى فسر المجتهد بتفسير طويل جدا نقرأه عليكم، يعني قال يعني حينما وهو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، قال والمجتهد، ويعني انظروا تأملوا الشروط هذه، قال والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والمجملة والمبينة والمحكمة والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من أحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة، ويعرف ما أجمع عليه ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. ثم قال: وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للقضاء والفتية وبالله التوفيق. هذه الشروط لا يمكن تتوفر في أحد أظن منذ عهد النبوة إلى اليوم، وإنما العلماء رحمهم الله يذكرون هذه الشروط من باب الكمال. ولذلك المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: مجتهدا ولو في مذهبه. فقيد يعني يكفي في أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي سيحكم به الحنبلي الشافعي المالكي الحنفي. قال ليبين، يعني قيده بقوله ولو في مذهبه، أن هذا أقل ما يمكن اشتراطه في القاضي. أما اشتراط الاجتهاد كونه مجتهدا يعني عالما أو فاهما أو عنده ملكة، فهذا بالإجماع ذكره ابن حزم. ابن حزم ذاك حكى الإجماع على اشتراط الاجتهاد في القاضي، لكن ابن هبيرة حكى الإجماع على جواز تقليد كل المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم. ثم ذكر قال: أما قول من يقول إنه لا يجوز إلا تولية مجتهد، فإنه إنما عنا به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب. يعني أن هذا الشرط كان قبل أن تتبين المذاهب وتستقر وتعرف المدارس الفقهية الأربعة، أما بعد استقرارها فيكفي أن يكون مجتهدا في مذهبه. الآن حتى المجتهد في مذهبه قد لا يكون، يعني الآن تنظرون يعني القاضي يتعلم في كلية الشريعة ثم يدرس في المعهد العالي للقضاء سنتين ويتدرب أيضا سنتين، ومع ذلك قد يضعف حصيلة العلمية لأنه ينشغل بالقضاء، وهذا للأسف واقع في عدد كبير من القضاة أنه ينشغل بالعمل القضائي عن عن عن عن التعلم. ولذلك حمل تحرج بعض العلماء السابقين من العمل في القضاء وهو حرصه على العلم، لأنه إذا عمل في القضاء فإنه سينشغل به. نذكر مشايخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وأيضا الشيخ صالح الحيدان كانوا ما يخرجون من المحكمة من المجلس القضاء المجلس على القضاء الساعة الخامسة عصرا، يجلسون نظر في القضايا لأنهم ليس عندهم خصوم. يعني تخرج الساعة خمس عصرا، متى تنام متى ترتاح؟ معنى ذلك لن تستطيع أن تنظر في القضايا. شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل ممكن ذكرته في غير هذا الموضع قال تقاعد عمره 70 سنة، القاضي يتقاعد عمره 70، فطلب التمديد فمدد له سنة، فسألته قال مددت سنة وتمنيت بعد ذلك أني لم أمددها، لأنني بعد أن تفرغت للتعليم وجدت أن تفرغي من العمل القضائي كان فيه زيادة لحصيلتي العلمية والتفرغ واستقبال الطلاب. كل هالطلاب الذين تسمعون أنهم قرأوا على الشيخ رحمه الله قرأوا عليه بعد ما تجاوز 70، لأنه قبل 70 نعم كان عنده طلاب لكن ليس لم يكونوا بهذه الكثرة. فالقاضي غالبا إذا دخل في القضاء ينشغل بالقضاء عن أمور العلم الشرعي، لكن يكفي في ذلك كل أن يكون عنده ملكة. يعني ما معنى الملكة؟ لا يكون بليد. بعض الأشخاص يعني تنظر تجد أنه بليد ما يفهم بسرعة، القاضي يحتاج إلى أن يكون عنده ملكة، فهم حيل الخصوم، فهم كلام الخصوم، تعرف أن هذا المتكلم صادق أو كاذب وغير ذلك من الأمور. نعم أحسن الله إليكم. وإذا حكم اثنان بينهما رجلان يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هذا الآن تكلم المؤلف عن نوع ثاني من التقاضي، وهو النوع الأول هو أن يولي الحاكم قاضيا، والنوع الثاني أن يختار الخصمان بينهما من يقضي بينهما. فتكلم عن فقال وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، دل ذلك على أن يكون التحكيم من الاثنين وليس من أو الطلب أو التوافق من الاثنين وليس من واحد على الثاني. والأمر الثاني أن يكون الذي حكماه بينهما صالحا للقضاء، لأن فإذا كان لا يصلح فلا يصح، وقصده صالحا للقضاء يعني توفر فيه شروط القاضي التي ذكرناها قبل قليل. دل على ذلك قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو شريح قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي علي الطرفان أو الفريقان، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، رواه النسائي وغيره. وثبت أن بعض الصحابة حكموا فيما بينهم في الخلاف أشخاصا آخرين كما سيأتي معنا، فدل ذلك على جواز أن يتحاكم شخصان إذا اختلف شخصان أن يحكم بينهما شخصا. قال فإذا حكماه نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، في المال والحدود. وقول الثاني أظن اختاره في الوجيز، قال إنما ينفذ حكمهما في القذف. لماذا في القذف؟ قال لأننا قلنا في باب حد القذف أن فيه حق آدمي، أنه يسقط بالعفو، يسقط حق القذف بالعفو لأنه حق آدمي. فالدجيل في الوجيز قال في القذف فقط، قال واللعان، ويعني اللعان والنكاح وغيرها، النكاح والقصاص وغيرها من الأمور التي ورد التحكيم فيها، والآن معمول بنظام التحكيم وله نظام وآلية معينة. نعم أحسن الله إليكم. باب آداب القاضي، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما بأناة وخدمة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهم عليه. نعم هذا الآن لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب من يعني حكم التقاضي وشروط القاضي وبما يؤمر وكيف يتولى، جاء إلى مسألة آداب القاضي قبل أن يصل إلى مرحلة الحكم كيف يحكم، فأتى بآدابه في ذاته وفي مجلسه وفي آداب الحكم قبل أن يحكم. فقال آداب القاضي يعني أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها في صورته الظاهرة والباطنة. قال ينبغي، وينبغي هنا يعني المقصود بها أنه أشبه ما يكون بيستحب، ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني وما يجوز للرحمن أن يتخذ ولدا، وينبغي أن يكون قويا من غير عنف، قويا من غير عنف. قالوا لئلا يطمع فيه الظالم، لأنه والعنف ضد الرفق، لأنه إذا كان ضعيفا طمع فيه الخصوم ورأوا أنه يعني إذا رفعوا أصواتهم أو نحو ذلك غلبوه أو خوفوه بالجاه أو بغير ذلك. قال لينا من غير ضعف، واللين هنا لئلا يهابه صاحب الحق، لأنه إذا كان عنيفا أو قويا ولم يكن لينا قد يكون بعض الناس يخاف يستحي ما يعرف يطالب بحقه، بعض الناس لا يستطيع أن يطالب بحقه، فكان الأولى له أن يضع وكيلا عنه أو محاميا، لأنه عند احتجاج الخصوم ما يعرف يرد، يعني عنده كلام لكن لا يعرف يعبر عنه. فإذا كان القاضي أيضا عنيفا أو غليظا فإن الضعيف صاحب الحق قد يهابه ولا يتكلم في حضرته. قال حليما لئلا يغضب من أي شيء، لأن الخصومات فيما بينها تكون مجالا لرفع الصوت وأحيانا للغلظة في الكلام، فقد يغضب القاضي. قال: ذا أنات وفطنة. الأنات ضد العجلة، ولذلك وهي من الخصال الحميدة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال: الحلم والأنات. فدل على أن الأنات من الخصال التي قال: الحمد لله الذي جبلني الله عز وجل على خصلتين يحبهما الله ورسوله. الأنات ضد العجلة، يعني ما يحكم بسرعة، ينتظر، لا يتعجل، لا يتعجل. فأيضا من الصفات قال: وفطنة. فطنة نباهة وفراسة لئلا يخدع. والعلماء ذكروا في آداب المتعلم أو آداب القاضي يذكرون بابا خاصا بالفراسة، وتجدونه في كتب آداب القاضي، يخصصون يعني مثل ما أشبه ما يكون قريب من ما كتب في تعبير الرؤى، إذا رأى كذا فقد يكون تفسيرها كذا. كذلك الفراسة، يعني علامات الصادق، علامات الكاذب، علامات المتردد، علامات الذي معه حق والذي ليس معه حق، هذه تسمى فراسة، فطنة. ثم قال: انتهى من الآداب التي في القاضي نفسه، فجاء يتكلم عن المجلس، لأنه في السابق ما كانت عندهم محاكم قضائية، وإنما كان القاضي إذا عين يختار مجلسا. فما صفات المجلس الذي يجلس فيه القاضي؟ قال: وليكن مجلسه في وسط البلد. قالوا لأمرين: الأمر الأول ليعرفه كل الناس، والأمر الثاني لئلا يكون إذا كان في وسط البلد صار الناس في الشمال والجنوب والشرق والغرب قريبون، يعني مسافتهم واحدة. والأمر الثالث الذي أتصوره أنه أيضا غالبا كانت البلدان في السابق أن القبائل تسكن كل أسرة أو قبيلة لوحدها، كما جاء في أسماء يعني المساجد، لا إله إلا الله، حائط بني فلان وحي بني فلان في المدينة. فلو أنه كان في جهة دون جهة لا خشي أن يميل مع الجهة التي هو فيها. وهذه المسألة وهو انقسام البلدان إلى قسمين موجودة حتى في بعض المناطق، وزرت عدد من محافظات المملكة فوجدت أن ما كان شمال يكون غالبا المحافظات الصغيرة، يكون هناك خط رئيسي يقسم المحافظة إلى قسمين شمال وجنوب. وجدت من بعض التعصب في بعضهم أن أهل من شمال الطريق قد لا يتزوجون ممن يسكنون جنوب الطريق، يعني ليس من باب يعني الكفاءة، وإنما فقط لأنهم من أولئك. بل أعجب من ذلك، زرت محافظة في الرياض، في منطقة الرياض، فكان عندهم كل أسبوع يضعون محاضرة، مرة يضعونها في الحي الشمالي والأسبوع الجاي يضعونها في الحي الجنوب، محافظتين في منطقة الرياض كلها بهذه الطريقة من باب العدل. وهذا دليل على أن اختيار مجلس الحكم يكون في وسط البلد. وذلك تجدون الآن المحاكم أو الإمارات المنطقة المحافظات تكون دائما في الوسط، ما تكون في الأطراف، لأن لا تكون قريبة من الناس جميعا. مثل الآن قصر الحكم في الرياض في وسط الرياض، وإمارة الرياض في وسط الرياض، المحاكم في وسط الرياض، فكلها مأخوذة من هذا المعنى. قال: فسيحا، يعني يكون واسعا لا يكون ضيقا لئلا يتضايق الخصوم. قالوا: ولأنه يعني أريح للنفس أن يحكم في مكان وهو مرتاح وجالس براحته، أفضل من أن يجلس في مكان ضيق. قال: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوله عليهما ودخولهما عليه. هذا من باب دقة العدل، أن يعدل ليس فقط في الحكم بل حتى في التعامل. يعني في لحظه وهو نظره، فلا ينظر إلى أحدهما دون الآخر، ولا يعني إذا تكلم أحدهما نظر إليه وإذا تكلم الآخر انشغل بالأوراق أو نحو ذلك أو الكتابة أو النظر في البينات، لا، إما أن ينظر إليهما جميعا، كل واحد يتكلم ينظر إلى القاضي، أو أن لا ينظر إليهما، لأن بعض الخصوم إذا أو أشخاص إذا نظرت إليه خاف ولم يستطع أن يتكلم أو تردد أو تلكى. وهذه كلها مبنية على حكمة القاضي وفهمه لنفسية المتقاضيين أمامه. قال ولفظه يعني كلامه، فمثلا قالوا لا يسلم على أحدهما دون الآخر، أو يرد على أحدهما السلام، أو يحتفي بأحد دون الآخر، أو يسأل عن حال أحدهما وشلونك وشلون أبوك وشلون جماعتك من وين جاي، ولا يسأل عن الآخر، فهذا هو من تمام العدل. وخذوا هذه اللطيفة، يعني الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعرفونه، وله مؤلفات كثيرة، وكان قاضيا، وسألته، التقيت به في لقاء قبل وفاته بسنوات، وكان من ضمن ما سألته عنه كيف جمعت هذا الكتاب في الأنساب اللي هو علماء نجد وبعض الكتب التي خرجت له. قال إني كنت قاضي في مكة في محكمة التمييز، ويأتي إلي الخصوم، وإذا جاء الخصوم يعني غالبا الخصومات تكون بين الوجهة، ما تكون بين عوام الناس أو أطراف الناس، فإذا انتهوا من قضيتهم وانتهوا وحكمت لهم، قلت يا فلان تعال، أنت من أي قبيلة ومن أين ذهبت ومن أين تيتم، فيقول استفدت مما يعني مع مجالستي لأمثال هؤلاء من معرفة تاريخ القبائل ورحلاتي. المقصود أن القاضي حتى يعدل بين الخصوم حتى في لفظه. قال ومجلسه، فيتقدم أو يعني يجلسان أمامه في مكان واحد، لا يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر، ولا يكون يعني من يعني يعني متجها إلى جهة أحد الخصمين دون الآخر. قال ودخولهما عليه، يعني إلا إذا كان هناك ترتيب معين كما هو الحال الآن، الحال الآن تختلف، قد ينادى بالأسماء المدعي يدخل ثم المدعى عليه وهكذا، لكن كان في السابق كان يعني يطلب يعني يكون تعامل القاضي بين خصوم بهذه الطريقة. الدليل على ذلك ورد في حديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. وكل هذه أمور يعني لها أثر في الحكم، لا شك لها أثر حتى في نفسيات المتخاصمين، يعني غالب القضاة اليوم يعملون بها. نعم، أحسن الله إليكم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. نعم، قال وينبغي أن يحضر مجلسه أو أن يحضر مجلسه، ولعل الصواب أن يحضر مجلسه، لأن الذي يحضرهم هو القاضي، أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. هذا كان في السابق، يعني لأننا اشترطنا في شروط القاضي أن يكون مجتهدا، فمن شروط المجتهد أن يكون عالما بالمذاهب الأربعة كلها، فيحضرهم في مجلسه لأمرين، ليستفيد منهم فيما يشكل عليه كما قال هنا ويشاورهم فيما يشكل عليه، والأمر الثاني ليستفيدوا أيضا هم من النظر في القضايا. فكثير من من من من يعني مثلا إذا بوأك الله منصبا قضائيا وعملا قضائيا، ففيما تنظر إذا أردت أن تنظر في المسائل القضائية الدقيقة، اذهب إلى كتاب ألفه عالم تولى القضاء. ولذلك قالوا هنا الآن مثلا هنا في المملكة يعني يعمل القضاة بالمنتهى، منتهى الإرادات لابن النجار، قالوا لأنه قاضي تولى القضاء، ولذلك المسائل التي تذكرها في المنتهى وشرحه فإنها تكون دقيقة لأن عمله القضاء أثر عليه. كذلك حتى في شرح يعني أبواب القضاء أو معرفة أحكام التقاضي ينظر فيها إلى من مارس القضاء. خذوا أيضا هذه القصة على الفائدة. الشيخ الشيخ عبد الله بن عقيل من أعجب ما رأينا فيه أنه درس عليه شخص كبير توفي قبله رحمه الله، وهو معالي الشيخ محمد النافع. محمد النافع هذا توفي قبل الشيخ عبد الله بأربع سنوات، تولى آخر عمل تولاه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. كان محاميا، وكان يأتي للشيخ عبد الله، له هو الوحيد من بين الطلاب الذي إذا دخل لا يدخل معه أحد، وإذا دخل لا يقرأ معه أحد، وقد خصص له يوم في الأسبوع، ثم كان يومين، ثم لما تولى العمل الحكومي جعلها يوم واحد بعد العصر، يوم الاثنين أظن يوم الاثنين. هذا ماذا كان يقرأ على الشيخ؟ يقرأ على الشيخ ربعين فقط، ربع المعاملات وربع الجنايات فقط، لأنه ماذا؟ لأنه محامي، والشيخ عبد الله كان قاضيا، وهو يحتاج في المحاماة إلى الحل النزاع الخصومات، والشيخ عبد الله من أفضل من يفهم في حل الخصومات المسائل القضائية، فقرأ عليه كتبا كثيرة من كتب الفقه، كتب كثيرة، المنتهى والمغني وكتب كثيرة، كان كل من انتهى من كتاب يبدأ كتابا آخر، لأن هذا يدلك على أهمية أن يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب لهذا النظر، لأنهم سيستفيدون من نظره في المسائل. قالوا طيب وإذا حكم القاضي اجتهد؟ قالوا لم يجوز لأحدهم الاعتراض عليه، لأن هذا يعد من الافتئات على ولي الأمر، لأن القاضي في مقام ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ، ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يراديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. نعم، الآن بدأ يتكلم عن ما يحرم على القاضي. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لحديث لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان كما في البخاري ومسلم، فهذا نص على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بين الحاكم عموما بين شخصين وهو غضبان. قالوا لأن الغضب قد يحمله على الملل من التداعي، بس خلاص فكوني وينهي الموضوع. هذا أنا جربته أعرفه أحيانا، إذا كان المسؤول خل دعنك القاضي كان غاضبا وكنت تريد منه حاجة فلا تقدم عليه، لأن الغضب يعمي بصره وفهمه وذهنه عن قبول كلامك. وأذكر لكم طرفة، اليوم كلها مسائل حتى نقطع عنكم الملل، لأننا ودنا نمشي مسافة والظاهر طولنا. أحد الأشخاص يعني دخل على أحد الأمراء، توفي رحمه الله، وهو ممن يعطي الجزل، يعني إذا أعطاك ما أعطاك وما تحت مسؤوليتي يعطيك من صلاحيتي، يعني هو أعلى مسؤول. وهذا الذي معه طلب لك فيه فطنة، والآن يعمل أظنه يعمل محامي ويعمل، فيقول تقدمت، ذهب إليه بعد صلاة الجمعة في قصره، ويقول بعد الصلاة وكان مسرور رحمه الله، يعني هو الأمير سلطان، يقول فتقدمت فكان أمامي شخص ما أدري ماذا طلب من الأمير، لا أعلم ما الذي طلب منه. المهم تلك الضحكة التي كانت على الأمير رحمه الله انقلبت إلى غضب، فيقول قال أخرجوه أطلعوه، فأخذ وآخر، فجاء فكان حظي أن أكون بعده، فجئت فإذا الأمير غاضب تماما، هو يعرفني، يقول أخذ مني الورقة قال يكون خير وانصرفت. فجلسنا وجلس للغداء الأخ هذا، فبعد الغداء زال الغضب عن الأمير، وسر ومبسوط وكان فيه يعني قد يكون من جلسائه على الغداء من أنساه هذا الغضب. يقول فصاحبنا هذا ذكي وضع معه الخطاب نسختين، نسخة في اليمين ونسخة في اليسار، فهو أعطاه أحد النسختين. يقول فلما رأيته مسرورا فقدمت إليه فقال حياك الله يا فلان وش عندك، فأعطيته الطلب الثاني قال وش هو، قلت أنا أريد الموضوع الفلاني، فأخذ القلم مباشرة وكتب يعتمد ذلك. فهذا دليل على أن الإنسان وهو غضبان لن يعطيك شيئا حتى وإن كان يملكه. فكذلك القاضي، كذلك المسؤول، كذلك الأب. الآن الأسرة الواحدة تجد أنهم إذا وجدوا أباهم مسرور طلبوا منه، ولا يحسنون التعامل معه إذا كان غاضبا جاي من العمل وهو مغضب مهموم مكدر، لا يحسن أن تطلب منه، اطلب منه وهو مسرور فعند ذلك سيعطي. كذلك القاضي لا ينبغي أن يحكم بين الخصوم وهو غضبان. قالوا ومن أمثل ومما يدخل في مسائل الغضب، قال الحاقن. الحاقن هو الذي يعني حاقن ممسك نفسه عن قضاء حاجته من بول أو غائط، ما يسميه العام حصران، يريد أن يذهب، فهذا أيضا لن يستطيع لأنه مشغول ذهنيا. ومثله في شدة جوع، الجائع، العطش، الهم، الملل، مل، الكسل، نعاس فيه النوم، أو برد مؤلم وليس عنده ما يقي من هذا البرد، أو حر مزعج. قالوا كل هذه قياسا على الغضب، لأنها تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل فيه إلى الحق، فهي كلها تدخل في معنى الغضب. قال طيب لو حكم القاضي وهو في إحدى هذه الحالات العشر أو التسع، قال وإن خالف فحكم فأصاب الحق نفذ، وهذا هو الأصح من قول أهل العلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير في شراج الحرة وهو غضبان كما في الصحيحين، حينما قال الرجل أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فقال اسقي يا زبير، ثم يعني كان قد حكم له حكما، ثم لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ كذا ثم اترك. والقاضي قال إنه لا ينفذ لأن النهي يقتضي الفساد، لكن الصحيح أنه إذا كان قد أصاب الحق فإنه نفذ. ثم تكلم عما يحرم عليه، قال ويحرم على القاضي قبوله رشوة. الرشوة والرشوة والرشوة بثلاثة يعني حركات مثلثة الراء معروفة، هي إعطاء مال لاستمالة طرف لشيء معين، والعلماء اتفقوا على تحريمها وأنها من كبائر الذنوب. الحديث لعن الله الراشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي، ولأنها أيضا فساد في الخلق وإفساد للخلق. والحديث عن الرشوة حديث طويل، والرشوة هنا في القضاء أو حتى في أمور المصالح العامة ممن يتولى عملا إداريا، ما يسمى بأكل المال العام أو في الفساد في المال العام في الوظيفة العامة، يدخل من أعظم صورها الرشوة. قال وكذا هدية، يعني يحرم عليه قبول هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وقصة ابن اللتبية لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للإتيان بالزكاة قال هذا لكم وهذا هدية إليه، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أمه فينظر يهدى له أم لا، وقال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. المؤلف هنا قال لأنه يهاديه قبل ولايته، لأن التهمة منتفية، لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أو للحكومة يعني الحكم بينهما، وهما يعني منتفيان هنا. والهدية مراتب الهدية التي ذكرها المؤلف هنا أربع، كلها حرام إلا واحدة. يعني قول المؤلف وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. فهذا الآن ذكر المؤلف في هذه العبارة أربع صور. الصورة الأولى يهاديه قبل ولايته. وش معنى يهاديه قبل ولايته؟ يعني أنه متعود، صديقة جارة متعود أن كل سنة يهديه، يعني كل سنة إذا جاء نزل هو مزارع فلاح يعطيه تمر من الرطب أو عسل أو كذا كل سنة، ثم فجأة صديقة هذا تولى القضاء فهذا يهاديه قبل ولايته. قال وليس له حكم، يعني ما عنده قضائية بيع عنده. قال فيجوز له أن يقبل الهدية. الحالة الثانية يهاديه قبل ولايته وله حكومة، هي عكس الأولى. قال فيحرم، لأنه قال إذا لم تكن له حكومة، فدل على أنه إذا كانت له حكومة فلا يصح. الحالة الثالثة لم يكن يهاديه من قبل وليست له حكومة فلا يجوز أيضا، حتى لا يكون قصده منها السعي لمصلحة مستقبلة. الحالة الثالثة الرابعة لم يكن يهاديه قبل توليه القضاء وله حكومة قضية عنده فتحرم ولا شك في حرمتها، أهداه لما صار له عنده حكومة محاكمة. فهذه الآن أربع حالات في هذا اللفظ وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ثلاث لا تجوز، ولا تجوز إلا حالة واحدة، أن يكون يهاديه قبل ولايته القضاء وليس عنده حكومة، ليس عنده مسألة قضائية للنظر فيها، عندئذ تقبل. نعم. أحسن الله إليكم. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعى على غيره بارزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. نعم، آخر مسألتين في هذا الباب. الحقيقة المؤلف اختصر كثير جدا، اختصر مسائل كثيرة جدا فيما ذكره الموفق رحمه الله تعالى. فجاء إلى مسألة قال ويستحب، عندنا ينبغي ويجب ويحرم، قال ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. لماذا؟ قال ليستوفي بهم الحقوق ويثبت بهم الحجج والحجج والمحاضر، أيضا محاضر القضاء. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه، هذه مسألة جديدة. لا يستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، يعني الشهود في القضية نفسها، ليس المقصود القضية في نفسها، وإنما الشهود يعني أن يشهد، أن يكون هناك من يحضر حكمه على الخصمين ليشهد بما حكم به القاضي، لأنه سيأتي معنا يعني في باب أدب كتاب القاضي إلى القاضي مسألة اشتراط الشهادة على حكم القاضي، لأنه قال ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما. فهناك سنتكلم عن مسألة حضور الشهود. قال ولا ينفذ حكمه يعني القاضي لنفسه، لأنه لا يجوز أن يشهد لنفسه ويتحاكم هو وخصمه، يعني لا يجوز أن يشهد لنفسه، فكذلك لا يجوز أن يحكم لها أو عليها. فما الحل؟ قال الحل أن يتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر، لأن عمر حاكم أبي إلى زيد، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير، فلا يحكم إذا كان له خصومة فإنه يحيلها إلى قاض آخر. قال وكذلك لمن لا تقبل شهادته له، مثل من لا تقبل شهادته؟ والده وزوجته ويعني طرفي فرعه وأصله، كما سيأتي معنا في كتاب الشهادات. فإذا لم يحكم لنفسه فمن لا تقبل شهادته له كذلك. ولذلك اشترطوا في نظام القضاء أن لا يكون أحد الخصمين له صلة بالقاضي في يعني وضعوا لها ضوابط ظاهرة الجد الثالث أو الرابع ما تحتاج إلى مراجعة. فهذا من هذا المنطلق وهو أنه لا ينظر حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة ليصل بها الباب الذي بعده. انظر معي، قال: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل. الآن انتهينا من أحكام القاضي، وانتهينا من شروط القاضي، وانتهينا من آداب القضاء وما يحرم على القاضي، لأن سندلج إلى القضاء. ما الذي يجب؟ يجب عندنا استدعاء. من الذي يستدعي الخصم؟ فالمؤلف اختصر كلاما طويلا وتكلم. ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه أن الأصل أن من ادعى على شخص فإنه يحضره عند القاضي. ولذلك في الموفق ماذا قال؟ وإن استعداه أحد على خصم له أحضره، يعني أحضره الخصم معه، أتى بالخصم معه، أتى المدعي بالخصم معه. لكن العلماء استثنوا حالتين وهي البرزة غير البرزة والمريض. فالمؤلف أبقى المسائل كلها على عمومها أو على أطلاقها وذكر المستثنى فقط. ما هي المسألتين المستثنيات؟ قال: إن ادعى على غير برزة. غير البرزة هي المرأة التي ليست معتادة على الخروج. كثير من هناك من النساء حتى وإن انفتحت الدنيا الآن، في كثير من النساء لا تحب أن تخرج لقضاء حوائجها، وإن خرجت تخرج وتعود بسرعة، فلا تعرف أن تذهب إلى القضاء. هذا ادعى على امرأة ليس من عادتها الخروج، قال لم تحضر، يعني لم تلزم بالحضور، لم يحضرها الخصم معه لما فيه من المشقة والضرر عليها، وأمرت بالتوكيل لأجل الخصومة. هذا معنى كلامه، وهي مستثنات من الأصل، وهو أن الخصم هو الذي يحضر المدعي، يحضر المدعى عليه. فماذا يفعل؟ قال: وإن لزمها يمين، لأنه سيأتي معنا بعد قليل في طريق الحكم أنه قد ينكر فيلزمه اليمين. فإذا لزمها اليمين أرسل القاضي من يحلفها، لأن حضورها وإحضارها ممتنع واليمين لا بد منها. وهذا وطريق اليمين هو أن يبعث من يأمينا معه شاهدا فيستحلفها بحضورهما، فيستحلفها بحضورهما. قال: وكذا المريض، هذه الصورة الثانية المريض، قالوا: لأنه يشق عليه السعي والحركة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من الذي يعني كيف يحضر الخصمان إلى القاضي. وبه ينتهي باب أدب القاضي. فتريدون نكمل نصف باب طريق الحكم وصفتها، نجعلها مع الدرس القادم؟ إذا نقف عند هذا الموضع ونكون إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الأبواب، ولعلنا إن شاء الله نختصر فيها، مع أنني ما أحب الاختصار، لكن سنحاول أننا ننهيها كلها في الدرس القادم، مع أنها طويلة لكن ننهي ما نستطيعه منها. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يعلي به ذكرنا، وأن يجعل مجلسنا هذا حتى وإن كنا متباعدين في مجالسنا إلا أن يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في هذا الوقت المبارك في من عنده، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء، البلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.